عشرات ومئات وألوف ومئات الألوف والملايين، كيف تكون عنه؟ كيف تكون أجوره؟ هذه من نعم العظيمة. ولأبي سعود ومن شاركهم من نصر نصيبهم من ذلك، فإنهم أنصار الدعوة. وهكذا عثمان بن معمر نصر الدعوة كثيرا، ثم توقف ثم هداه الله ونصرها واستقام، فهذه من نعم الله العظيمة. فلأبي عثمان من الخير العظيم ما يحصل من آثار دعوته، ولآل سعود رحمهم الله وعلى رأسه الإمام محمد بن سعود الذي نصر الدعوة وساعد الشيخ وآواه وآواه ونصره وقال معه وجاهد معه الجهاد العظيم، ثم ابنه عبد العزيز محمد، ثم ابنه سعود بن عبد العزيز، ثم ابنه عبد الله بن سعود رحمة الله يا جميع، ثم انتقلت الولاية والدولة إلى حفيد التركي بن عبد الله بن محمد، جد نفسها القائمة الآن تركي بن عبد الله محمد بن سعود قام الدعوة وباشر نصر هذه الدعوة 40 و200 واستمر فيها حتى توفي رحمه الله في ذي الحجة 49، ثم قام ابنه فيصل بالدعوة، ثم بنوه عبد الله وعبد الرحمن وسعود ومعه، ثم انتهت الدورة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وقام بالدعوة ونصفها وتمهيدها في آخر عام 1319، ولم تزل هذه الدولة قائمة على هذا الأمر في نصر الحق وتأييد الحق وبعث الدعاة وتحكيم الشريعة والدعوة إلى الخير والمساهمة في وجوه الخير والمساهمة في المراكز الإسلامية والدعوة الإسلامية والجمعيات الإسلامية والجامعات الإسلامية وغير هذا من شؤون الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، على يد عبد العزيز ثم سعود ثم فيصل ثم خالد ثم ملك الوقت خادم الحرمين، فجزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونصرهم بالحق وثبتهم على الحق وهداهم لكل خير وعادهم من نزغات الشيطان وعادهم ايضا من دعاة الباطل ومن بطانة السوء ووفقهم لكل خير ونصر بهم الحق وثبتهم عليه وثبتنا جميعا على ذلك وجعلنا واياكم من دعاة الهدى وانصار الحق، ونسأل الله ان يوفق حكومتنا لكل خير وان يعينها على كل خير وان يجعلها من انصار الحق ما بقيت وهكذا ذريتها الى ان تقوم الساعه، نسأل الله ان ينصر بهم الحق ويعيدهم من بطانة السوء ومن دعاة الباطل وان يوفق علماء المسلمين ودعاة الحق، نسأل الله ان يوفقهم لكل خير وان يعينهم على كل خير وأن يبنى كلمتهم على التقوى وأن يذل أعداء الإسلام الحاضرين ومن يأتي بعدهم، نسأل الله أن يذل أعداء الإسلام أن يفرحون بكل نكبة عن المسلمين وبكل بلاء وكل مصيبة، نسأل الله أن يذلهم ويبطل كيدهم ويرغم أنوفهم وأن يعيدنا وجميع المسلمين من شر أعداء الله في هذه البلاد وفي غيرها، نسأل الله أن يحيى شرهم وأن يذل خصوم الإسلام ويكبتهم ويكبت شرهم وينصر دعاة الهدى في كل مكان، نسأل الله أن ينصر دعاة الهدى في هذه البلاد وفي غيرها، نسأل الله يجمعهم على الحق والهدى وأن يفقههم في الدين ويجعلنا وإياهم من دعاة الهدى وأنصار الحق قولا وعملا وعقيدة أينما كنا وحيثما بقينا، وأن يعيدنا وإياكم من سوء العمل ومن نزغات الشيطان ومن مضلات الفتن ومن دعاة الباطل أينما كانوا. لا ريب أيها الإخوة أن الناس في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله، في أشد الحاجة إلى تفقيههم في دين الله من علمائهم في هذه البلاد وفي غيرها في كل مكان، وهناك صحوة عظيمة بحمد الله في سائر المعمورة في الجزيرة وفي غير الجزيرة وفي أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي الشرق الأقصى والأدنى، هناك بحمد الله حركة، نسأل الله أن يزيدها خيرا وأن يصلح القائمين عليها وأن يزيدهم بكل خير وأن يفقههم في الدين ويجعلنا وإياكم من أعوانهم في الخير ومن مساندينهم ومن ناصرهم في الحق، وأن يوفق دولتنا لنصر الحق وأهله

سجن أو ضيع أو فرحوا بهذا وصروا بهذا وعلقوا عليه لأنهم دعاة للغاية دعاة للنار ويفرحون بكل شيء يمكنهم من الدعوة إلى النار. والدولة عليها أن تجتهد في إيصال الحق للناس وفي نشره بين الناس ومنع أهل الباطل من نشر دعوته وباطلهم. وإذا رأت من داعي من داعية إلى الله أو من قاض أو غير ذلك ما لا يناسب فعليها أن توقف كل شيء عند حجه وتعلم القاضي أو الداعي إلى الله ما يلزم. وإذا كان المقام يحتاج إلى إيقاف فالأمانة على حسب الحاجة والمصلحة الشرعية. عليها أن تجتهد وعليها أن لا تعتمد على الناس الذين يثق بهم، وعليها أن تعتمد على أهل العلم وأهل البصيرة فيما تأتي وتذر في سائر الأمور الشرعية، لأن الحق أحق بالاتباع. والواجب على الدولة وعلى الدعاة وعلى الأمراء وعلى كل أحد أن يتحرى الحق بدليله وأن يجتهد في الوقوف عند الحق. فعلى الدولة وفقها الله أن تجتهد في إظهار الحق ونصره وتأييده وحماية أهله، وعليها أن تمنع على الباطل من الصحابيين ولا الصحابيين، عليها أن تمنعهم من كل باطل ومن كل ما يفجر عن الدين والإيمان من النشرات الباطلة والدعوات الباطلة وترويج من باطلهم والفرح على المسلمين بما ينشرون من ظن دعاة الحق بشيء بما لا ينبغي وظن السوء بهم. فإن الداعي إلى الله قد يغلط، قد يدعى لغلط أو لسوء تصرف ثم يعود إلى عمله بعدما يوجه ويرشد، فلا يكون هذا حافزا لأهل الباطل ووجبا للسماح لهم أو نشر مقالاتهم الباطلة. فيجب أن يمنعوا من كل باطل ومن كل ما يضر الدعوة ويضر المسلمين، سواء في الصحافة أو في الإذاعة المسموعة أو في الإذاعة المرئية، يجب منعهم من كل باطلهم. ويجب أن تمنع أي صحيفة فيها باطل من دخول البلاد. فعلى الدولة واجبها وعلى القائمين على الإعلان واجبهم وعلى كل موظف القيام بواجبه في الدعوة إلى الخير وفي منع الباطل حسن قدرته. نسأل الله أن يخيب أعداء الإسلام وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يوفق الدولة لكل خير وأن ينصر بها الحق وأن يعيدها من طاعة السوء. سائل يقول: سماحة الشيخ حفظه الله تعالى، صدر من سماحتكم العام الماضي فتوى في تبرئة أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة الدكتور ناصر العمر والدكتور سفر الحوالي والشيخ سلمان العودة والشيخ عائد القرني والشيخ عبد الوهاب الطري حفظهم الله تعالى، تبرئتهم مما افتراه عليهم الخصوم والحسدة من الفروض والبدعة، فهل ما زلتم سماحتكم على تلك الفتوى؟ لأننا معروفون لهم جهود مشهورة في الدعوة إلى الله وفي التعليم والإرشاد، سلمان العودة، سفر الحوالي، عبد الوهاب الطري، عائد القرني، وربيع الهادي، محمد سلمان، جماعة آخرون غيرهم من الدعاة إلى الله والمعلمين والمصلين، لهم جهود مشهورة فلهم أمانة طيبة. ولكن الواحد يؤخذ من قوله كل واحد يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ واحد بأشياء وفي أساليب وقعت منه أو في كلمات وقعت منه ثم حسب عليها وأرشد سواء بإيقاف أو بغيره، فهذا من باب الإصلاح، من باب الدعوة إلى الله، من باب إصلاح الدعوة، من باب توجيه الدعاة إلى ما هو أحسن وما هو أصلح وما لا يمر المجتمع، إيقاف الإنسان أو سجنه ليس معناه أنه صار غانا مضلا، لا، سجن أحمده من خير الناس ومن خير العلماء، سجن العلماء كثيرون وهم من خير الناس، فالسجن لأسباب لا يقتضي أن عقيدة فاسدة وأن خرج عن الإسلام أو أن خرج عن السنة والجماعة، لا، كل هذا غلط. نسبة الإمام سلمان من العودة وصار الحوالي وعائض القرني وربيع بن هادي وغيرهم من الدعاة المعروفين، هم من إخواننا المعروفين من السنة والجماعة، وإن وقع منهم غلط أو جب إيقاف أو سجن أو نصيحة، هم لا يخرج عن كونهم من دعاة السنة ومن أهل السنة والجماعة. فأحمد رحمه الله نعيم في السنة، وقد وقف وجماعة آخرون وقفوا وغولوا وهم أهل السنة والجماعة لأجل أشياء وقعت منهم لم يتحملها الولاة فجر عليهم أجراء لأسبابها، فالفخور الإنسان يسلم لأمر أخذت عليه الولاية سواء كان صوابا أو خطأ، لا يخرجه عن كونها للسنة إذا كان معروفا بالسنة والدعوة إليها وبالعلم. فالعالم قد يقع منه غلط، ما مثل ما قال مالك رحمه الله، ما من مال راجل مطلوب عليه إلا صاحب هذا الربط. كل عالم يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ عن حسن النية وعن اجتهاد وطلب العلم وهو من أهل العلم فله أجر واحد. وهكذا إذا سجن أو قوضي أو أوقف فله أجر عظيم على اجتهاده، ويرجع له يغفر الله لما أخطأ فيه ويكون له واحد أجر الاجتهاد. هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن، وابن القيم رحمه الله جماعة آخرون، لأنه أخذ عليهم أشياء من جهة الولاة فلهم فيها أجر عظيم، لهم أجر عظيم ولا يضرهم سجنهم، بل لهم في أجر عظيم وخير كثير. والوالي إذا كان مجتهدا طالبا بالحق حمله اجتهاده على ذلك يرجى له يغفر الله له من اجتهاد فيه وما وقع من آخر. سائل يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، يلاحظ ضعف تدريس سيرة الإمام المجدد الشيخ الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، واختصار تدريس كتاب التوحيد على المراحل المتوسطة فقط مما يضعف الاستفادة من دروسه، فما توجيهكم؟ يلاحظ إن شاء الله، يلاحظ إن شاء الله. وتقدم أن ينبغي للعلماء أن يدرسوا الأساتذة والقضاة والمدرسين، هم بس يكون درسوا في محل المدرسة أو محل المعهد أو الكلية. ينبغي للعلماء أن يحتسبوا الأجر ويكون لهم دروس في المساجد، في كتاب التوحيد، فتح المجيد، في الدروس السنية للمشايخ، في فتاوى شيخ الإسلام، في كتب الستة الصحيحين والسنة الأربع، في غيرها، لعل يتعلم الناس، يتعلم طالب العلم، يستفيد العامة في دينهم، القاضي يعلم والمدرس يعلم في المسجد. وهكذا الدعاة إلى الله يقوم بالدعوة في أوقات والتدريس في أوقات، لأن الناس في حاجة، العلماء الناس إليهم بحاجة في كل مكان، فعليهم أن يتقوا الله ولا تشغلهم قضاء أو وظيفة التدريس أو الوظائف الأخرى، ينبغي لا تشغلهم عن الدعوة من طريق المحاضرات، من طريق المواعظ، من طريق التدريس في المساجد، كل هذا ينفع الناس، لا يكفي التدريس في المعاهد والكليات ونحوها، بل يكون المساجد نصيب، لأنها المدارس الأولى التي تخرج منها العلماء والأحياء. سائل يقول: هناك من الإخوة خارج البلاد من يشنع على الدعوة التي قام بها الإمام المجدد رحمه الله تعالى. من الإخوة خارج البلاد من يشنع على الدعوة التي قام بها الإمام المجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى، ويصف أتباعه بالوهابية تنقصا لهم، فما الموقف منهم؟ اللي يشنع على الدعوة عن الوهاب وتنقصهم هم من الإخوة، من الأعداء، ليس من الإخوة بل من الأعداء. إما أن يكون جاهل لبسوا عليه فقد يغفر الله لك أن لبس عليه الناس. فالإنسان يمكن دعوة الشيخ ابن الوهاب ويصورها بأنها منكر ويذمها ويذم أهلها، هذا إما جاهل لبس عليه مغرور ومقلد، وإما عدو للتوحيد مشرك بالله، نسأل الله العافية. ليس من الإخوة. سائل يقول: يوجد في المكتبات بعض الرسائل التي تضعف بعض الأحاديث من كتاب التوحيد، فما رأيكم في ذلك؟ هذه كتبها بعض الإخوان وغلط غلط، الحديث التي في كتاب التوحيد والآفاق كلها جيدة وصحيحة، منها ما هو صحيح بذاته ومنها ما هو صحيح بالشواهد. وقد صنف بعض إخواننا رسالة بذلك وجمع فيها طرق الأحاديث ووضح فيها صحتها، ستطبع قريبا إن شاء الله. سائل يقول: من المعروف أن المرأة لا يصل لها زيارة القبور، يقول: وسؤالي هو أن في المدينة النبوية قد خصص وقت لزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا سائغ؟ زيارة قبور النساء ممنوعة، وسألنا زيارات القبور النساء لا يزورن القبور، لكن يصلين على الجنائز، ولكن لا يزورن القبور ولا يتبعن الجنائز في المقابر. أما زيارة قبور النساء هي ممنوعة، وأما كونهم في المدينة يسمحون للنساء بالزيارة فلعل هذا من أجل الخلاف، لأن هناك خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن الزيارة جائزة للنساء، فلعل الدولة رأت هذا الخلاف مشاعر الناس الذين في الخارج فلم تمنع زيارة النساء للقبور، والواجب أن يمنعنا وأن لا يمر من الخلاف الذي مخالف للشرع، وسوف يبحث الموضوع مع الدولة إن شاء الله، لأن